الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض أو دخولهم في فعل الإله بعلته، بمعنى أنهم ضلوا بسبب أنهم يريدون أن يعرفوا كل شيء، لماذا فعل الله كذا، ولماذا أفقر الله فلان، ولماذا أغنى الله فلان، ولماذا ابتلى فلان ولم يبتلي فلان. واضح، دخلوا في أفعال الله عز وجل، والأصل التسليم، الأصل هو أن يسلموا. فلما دخلوا في أفعال الله عز وجل بهذه الأمور وبهذا القصد ضلوا عياذا بالله، وكان على إثر ذلك أنهم نفوا الأسباب ونفوا الحكمة لله عز وجل، الذي قال سبحانه وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة، أما قرأوا أنه هو الحكيم العليم؟ واضح، هل هذا اسم مجرد عن أي وصف سبحانه وتعالى؟ واضح، لذلك هؤلاء يحق أن يقال فيهم: وما قدر الله حق قدره. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا في نوع من الجاهلية، لم يفهموا حكمة له. الحكمة ذكرنا قد تسمى بالعلة، قد تسمى بالعلة الغائية، أو اللام إن جاءت تسمى بلام الحكمة. الناس اختلفوا فيها بين المخالف وبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالأشاعرة الموجودون الآن، وهذا أصل مذهب الجهم بن صفوان، على أنه ليس لله حكمة، نفي الحكمة ونفي السبب. القول الثاني وهو ما ذهب إليه المعتزلة، وهذه منهم طوائف كثيرة جدا موجودة الآن، الأزهر، يقول بأن هناك حكمة، ولكن هذه الحكمة لا ترجع إليه هو، وإنما حكمة ترجع إلى العباد. طب ممكن تفسروا لنا إيه معنى الحكمة اللي ترجع إلى العباد؟ قال: بمعنى الإحسان إلى عباده، الإحسان إلى عباده. لكن لا يقولون إيه؟ ما قالوا أولا الإحسان لبعض عباد، لأنهم لا يقولون بهداية التوفيق لعباد، وليس هناك هداية التوفيق لعباد. اثنين، ما قالوا بأن هناك خذلان من الله عز وجل الأحد، لأنهم لا يقولون بأن الله إيه؟ يخذل أحدا. واضح، لأنك أنت الذي تخلق فعل نفسك. يبقى لي الطائفة الثانية، زي مثلا إيه؟ ما هو هذا مبني على نفيهم أيضا للصفات. يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله؟ العلة المعلولة ولا الغاية؟ العلة إيه دي؟ الغائية. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طيب، الذين صدقوا وثبتوا حينما وقعت هذه الفتنة وثبتوا على ما هم عليه، الحكمة هنا، خليك معي، ترجع حكمة راجعة إلى الله عز وجل وحكمة راجعة إلى العباد. هذا منهج أهل السنة والجماعة، والذي كان عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن خذ بالك بقى، فليعلمن الله الذين صدقوا، فلما صدق أناس، الله يحب الصادقين ويحب الصدق أم لا؟ صحيح؟ إذن هناك حكمة ترجع له. فلما ينفون صفة المحبة فليس هناك حكمة ترجع له. واضح؟ لأنه لو حكمة ترجع له هيثبتوا صفة الحكمة، وهم نفات الإيه؟ نفات الصفات. إلا أن طائفة تقول بثلاث صفات فقط ليس منهم الحكمة، مفهوم؟ رجل تاب في فتنة، هذه التوبة حكمة ترجع له، واضح، وحكمة ترجع لله عز وجل، فإن الله يحب التوابين، صحيح؟ فكيف يقولون ليس هناك حكمة ترجع له؟ لأنهم أصلا نفات صفات. إنما إذا قالوا الحكيم العليم الرحمن، لو قالوا أسماء فاعلم أنها أسماء أعلام مجردة عن الصفات. أسماء إيه؟ أعلام، يعني مجردة عن أي صفة، زي مثلا كده حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، قصة طويلة كده. الشاهد أن ده مذهب مين؟ المعتزلة. خلاص كده؟ منهج الذي كان عليه الصحابة ومنهج الصحيح ومنهج أهل الحق هو أن العبد يؤمن بأن الله عز وجل من أسمائه الحكيم، وتقتضي صفة الحكمة، والحكمة ترجع إلى العباد وترجع إليه سبحانه وتعالى. انظر مثلا قول ابن تيمية رحمه الله في اختلاف الناس في أمر الحكمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال. سيذكر كلام الجهمية، وسيذكر كلام المعتزلة، سيذكر كلام الكرامية. الكرامية يؤمنوا بالشرع والقدر، ولكن ضلوا فكان خلافهم لفظي مع الأشاعرة، مفهوم؟ الجهمية بينظروا للقدر، لا ينظروا لأمر الشرع، لأنه يفعل بك ولا تفعل أنت. المعتزلة لا نظروا، ما نظروا إلى أمر القدر، وإنما نظروا إلى إيه؟ أنت اللي بتعمل وأنت اللي بتعصي، مفهوم هذا الكلام؟ الكرامية قالوا نؤمن بالشرع والقدر، لكن يلزم من الهداية الاهتداء. هل يلزم من الهداية الاهتداء؟ يعني إيه؟ أنا بقول لك أهو، أنا شايفك مثلا على خطأ، فبقول لك قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أنا بعمل معك إيه؟ ببين لك. البيان ده اسمه هداية، هداية دلالة، بهديك الطريق الصحيح، مفهوم؟ هل يلزم من بياني لك أنك ستهتدي؟ لا، مفهوم؟ فلما قالوا يلزم من الهداية الاهتداء، ما هو ده مذهب إيه؟ ما هو ده مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية، الذين يقولون بأن الهداية هي هداية توفيق فقط. وهداية التوفيق عندهم تعرفها إيه؟ خلق القدرة عند الفعل. أنت ما عندك أصلاً لا إرادة ولا قدرة ولا أي شيء، أنت يفعل بك، دي هداية التوفيق عندهم. طيب انظر للقرآن لتعرف ضلال هؤلاء. فأما ثمود إيه؟ فأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى، اهتدوا؟ لا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، مفهوم؟ فكان كلامهم مع الجهمية إيه؟ خلافا لفظيا، لأنهم أصلا برضو مرجئة في الإيمان، الكرامية أتباع محمد بن كرام، مفهوم؟ لأنهم أيضا يقولون بأن الإيمان هو القول، قول اللسان فقط، ويلزم من هذا أن المنافق يكون من المؤمنين، صحيح هذا؟ كما في أول سورة المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، واضح؟ ابن تيمية بيقول إيه؟ ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف مشهورة، وقد وافق كل طائفة ناس من أصحاب الأئمة، من أصحاب الأئمة، لذلك ممكن يكون من أصحاب أحمد من ينهج منهج الأشاعرة ومنهج ينهج الجهمية، واضح؟ كلمة أصحاب أحمد ما معناها؟ صاحب المرء، أي الموافق له في المذهب وإن بعد عنه في الزمان، مفهوم هذا؟ زي مثلا إيه؟ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إيه؟ ومن أصحابنا، ويقول بهذا أصحابنا من الحنابلة، ويقول بهذا صاحبنا الإمام أحمد، مفهوم؟ أبو الإمام أحمد معاصر له؟ لا، أصحاب مالك أو أصحاب الشافعي، أصحاب أحمد، أصحابه من الحنابلة، من المالكية، من كذا، لا يستلزم من الصاحب أنه ملازم لصاحب لإمام المذهب. لا، يطلق هذا في عرف أهل العلم بمعنى قد يكون صاحبه الملازم له، وقد كمثل مثلا إيه؟ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، مفهوم هذا الكلام؟ فيكون تلميذه ملازم له، ويعنى بالصاحب أي الملازم له، ليس في الذات وإنما في قوله، وإن بعد بينهم الزمان. اشتقت إلى أصحابي، هو لسنا أصحابك يا رسول الله؟ يا رسول الله قال بل أصحابي قوم يأتون بعد يؤمنون بي ولم يروني، يعني المتبعين على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وإيه؟ والصحابة. ومعنى الصاحب الملازم، الملازم للكتاب للكتاب والسنة. واضح الكلام كذا؟ يقول هنا القول الأول قول من نفى الحكمة، يبقى نفى ولا لا؟ نفى، لكن هم إيه؟ هم الجهمية. قال قول من نفى الحكمة، وقالوا هذا يفضي إلى الحاجة، فقالوا يفعل ما يشاء لا لحكمة. واضح؟ يبقى أنت كده فهمت، يقول بأن الله يفعل إيه؟ المشيئة، لمشيئة مجردة لا لحكمة، فأثبتوا له القدرة والمشيئة وإنه يفعل ما يشاء، وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة، وهذا قول الأشعري، أبو الحسن الأشعري. واضح؟ وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن واثقهم. واضح هذا؟ وذكر الجويني والباجي. وهذا القول، يقول ابن تيمية، وهذا القول في الأصل هو قول الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة. يبقى القول ده أصلا كلام مين؟ صح كده؟ وقال به من؟ أبو الحسن الأشعري. قال وهذا القول في الأصل هو قول الجهم بن صفوان. قال والقول الثاني أي من الثلاثة التي لأهل الكلام، يبقى سماهم إيه؟ أهل الكلام، أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد، وهو نفعهم والإحسان إليهم، فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك، وهذا قول المعتزلة وغيره. واضح؟ ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة فأنكر القدر إلى آخره، ثم سيذكر كلام الكرامية. واضح كده؟ تعال بقى كلام أهل السنة. قال فالحكمة تتضمن شيئين، قال أحدهما حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها، قال اثنين ثاني إلى عباده، أي حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، وهذا في المأمورات وفي المخلوقات. أما في المأمورات فإن الطاعة هو يحبها ويرضاها ويفرح بتوبة التائب، لكن صفة الفرح، الحب، الرضا، هم أصلا إيه؟ ينفونا. شفت بقى كلمة، تذكر معايا كلمة ابن القيم في مقدمة شفاء العليل، ها؟ أحسن، ها؟ وما من مبتدع يبتدع بدعة إلا ولا بد أن تقوده، ها؟ قصرا إلى بدع لا حصر له. ما هنا نفيت الصفات، لما أجي أقول في حكمة هترجع ليه يبقى أنا كده هثبت صفة الحكمة. طب إيه الحكمة اللي ترجع ليه؟ أنه يحب توبة التائب، طب أنا كده هثبت صفة المحبة، وأنه يرضى عن التائب، طب أنا كده هثبت صفة الرضا، وأنه يفرح بتوبة التائب. طب أنا كده هثبت الأفعال والصفات؟ الله لا، مش هينفع. أنفي الحكمة لي، واضح؟ لازم سلسلة، مش هيقف عند حد إلا وتقوده قصرا إلى إيه؟ المشكلة مش في البدعة الأولى اللي أنت ابتدعتها، المشكلة أن البدعة دي إما أن تكون منك زلة فيبين لك السنة فترجع، وإما أن تتكبر فتصر عليها. لا بد وأن تصل إلى بدعة أكبر منها. لازم كل من كان في الضلالة في ظرف مكان، شوف عم بها، واضح؟ كل من كان في الضلالة، ها، مش تقف عند دي. فليمدد له الرحمن، مفعول مطلق، مد. طب لغاية فين؟ مد، مد، ما في، ما فيش حدود. تفهم كلمة البربهاري رحمه الله: واحذر صغار البدع فإنها تعود حتى تصير إيه؟ كبار. مثال عملي، حينما دخل عليهم ابن مسعود كانوا بيعملوا ايه؟ يسبحوا بالحصى، واضح الكلام؟ ممكن تكون ايه؟ قالوا: والله ابن مسعود ما اردنا الا الخير. قال لهم ونصحهم، اعرضوا، بقوا فين؟ بيقاتلوا علي بن ابي طالب اللي هو افضل رجل على وجه الارض في زمانه في خلافته، وبيقاتلوا الصحابة. تخيل. قال: فرأيت أكثر هؤلاء يطاعنوننا، بيقتلوا الصحابة يا ناس، يوم النهروان. شوف وصل لغاية فين؟ مادة، واضح؟ يعني شوف حتى المبتدع وهو بيموت بيقول لجابر بن عبد الله: ستعلم غدا أينا أولى بها صلية. هتشوف بكرة في النار أنت اللي داخلها. بيقول لجابر بن عبد الله، بيقول أنت اللي داخل النار، واضح؟ بيقول لمين؟ للصحابة. لذلك لما بننكر البدعة وإن دقت، لأنها لا تقف، تقف هنا، ما بتقفش، لا، لازم تقوده قسرا. أهو شوفوا إحنا ماشيين مع بعض في الدروس وفي شرح الأمور العلمية، انظر إلى البدع، تجد المبتدع يؤصل أصل، لابد الأصل ده يقود إلى، وشوف اللي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة، ألا إن كل محدثة بدعة، كل بدعة، كل ضلالة، واضح؟ لا تقف، ما بتقفش عند حد، واضح؟ يخرج، قد يخرج بها المرء من الدين، من الدين، واضح؟ انظر لعمران بن حطان. عمران بن حطان ده كان من رواة البخاري، من رواة البخاري، كان يروي له البخاري. تزوج امرأة من الخوارج أضلت حتى أثنى على قاتل علي بن أبي طالب. مين؟ ابن ملجم، قاتل علي بن أبي طالب أثنى عليه. تخيل بقى، بيثني على اللي قتل علي بن أبي طالب، يقول له: يا ضربة من تقي، من تقي، اللي قتل علي بن أبي طالب ده تقي، تخيل، تقي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبتغي من ذي العرش رضوانا. ده قتل علي بن أبي طالب ده لله. إني لأذكره حينا فأحسبه خير البرية وأوفاها عند الله ميزانا. ده بيثني على مين؟ أهو أبياتها، أبيات في شيخه، واضح؟ أبيات في قتل من؟ في قتل عدنا بطالب. انت ازاي ما تستعجبش بقى لما حد، كل فتاة بأبيها، بأبيها تعجبه، مفهوم؟ فالإنكار على البدع وإن دقت في عينيك فإن هذه البدعة ستقودك قسرا إلى بدع لا حصر له، واضح؟ إذن الحكمة حكمة ترجع إلى الإيه؟ إلى الله عز وجل، وحكمة ترجع إلى الإيه؟ وترجع إلى العباد. يبقى لما نفوا الحكمة نفوها ليه؟ ها؟ لأنها ستقودهم إلى أن يقولوا بالصفات، وهم أصلا نفوا الإيه؟ وهم أصلا نفوا الصفات، زي مثلا عدم قولهم بالشفاعة لأهل المعاصي وأهل الكبائر، واضح؟ قالوا بأن العبد هم نفوا الشفاعة ليه؟ المعتزلة والخوارج، لأنهم أصلا يقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد في جهنم لا يخرج منه. فلما يكون صاحب الكبيرة مخلد في جهنم وتجين نصوص في الشفاعة للعصاة، يبقى النصوص ده نعمل فيها إيه؟ يا إما نحرفها يا إما ننفيها أصلا. شفت المسألة؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون، افهم، هذه مصيبة، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. واضح؟ طيب، هذا باب الحكمة. إذن علمنا بأن الحكمة على أربعة إيه؟ على أربعة أقوال، ثلاثة قول لأهل الباطل، وقول الصحيح الذي كان عليه نبينا والذي كان عليه أصحابه، وهذا هو المدعم بالكتاب، بالكتاب والسنة، على ما ذكرنا بأنه القول الأول بنفات الحكمة، وأن الله يفعل الأمور لمشيئة الإيه؟ للمشيئة المجردة، مفهوم؟ وأنه لا يفعل شيء لشيء. واضح هذا؟ اثنين، وهذا مذهب من؟ أصل الجهم، مذهب القول الجهم لصفوان، وهو مذهب مين؟ أبي الحسن الأشعري، مفهوم هذا الكلام؟ المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة. طبعا في قول للفلاسفة، في قول للفلاسفة، لكن هذا إيه؟ لا يهمنا. القول الثاني هو مذهب المعتزلة بأن هناك حكمة، لكن إيه؟ للعبد فقط، مفهوم؟ وهي الإيه؟ الإحسان، الإحسان إليهم. ثلاثة، هو مذهب مين؟ الكرامية. واضح؟ ولكن قالوا يلزم من الإيه؟ من الهداية، من الهداية لاهتداء، فكان خلافه مع الأشاعرة خلافا لفظيا. ثم مذهب أهل الحق، وهو أن هناك حكمة تعود لله عز وجل، لأنه الحكيم المتصف بالحكمة سبحانه وتعالى في أفعاله الحكمة، ما من فعل إلا وله فيه حكمة سبحانه وتعالى. وإن خفيت عنك بعض أفراد الحكمة، سلم لأصل حكمة أنه حكيم سبحانه وتعالى. أنت مش عارف هو ليه الزلزال ده، طب وليه المرض ده، طب وليه الفيروس ده، طب وليه كذا وليه كذا. واضح هذا الكلام؟ أنت هنا تسلم لإيه؟ لأصل حكمته، أنها من أفعال الإله سبحانه وتعالى، وأفعاله لا تكون إلا لإيه؟ إلا لحكمة، وأنت عقلك له حد، كمثل نظرك، كمثل بصرك، كمثل حاسة الشم، كمثل صوتك، ليه حد؟ فكذلك إيه؟ عقلك له، كيف هنا؟ واضح؟ نظرك له حدود، بصرك له حدود، سمعك له حدود. واضح؟ فقف، سلم، مفهوم هذا؟ لذلك إن لم تسلم ستدخل في حيرة، ستدخل في حيرة. أنت هناك أشياء داخل جسدك أنت لو فكرت فيها لن تصل إلى شيء، فكيف تفكر في أفعال خالق كل شيء؟ واضح؟ ده العلماء، الجماعة بتوع الكيمياء والجيولوجيا والإحياء، الناس دي مع ما أوتوا وما آتاهم الله من العلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واضح؟ هناك أشياء إلى الآن تحيرهم، منهم اللي بيتجنن والله، منهم أناس جنوا، جالهم جنون، ضرب خلاص، ليه؟ عمالين طب ليه؟ مش عارف إيه؟ طب إزاي؟ وبتاع، طب الروح وكذا، مفهوم هذا الكلام؟ فالغاية ما خلاص ضرب، ليه؟ لأنه دخل هكذا في إيه؟ جعل يخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا في نوع من الجاهلية. واضح هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب فوائد الفوائد، يقول رحمه الله تعالى، واسمع كلامه الجميل: الإنسان فصل، الإنسان بين الجبر والاختيار. لذلك السؤال الذي يصار هو: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الجواب: إنك مسير في أشياء بالأمر الكوني، ومخير في أشياء في الأمر الشرعي، صحيح؟ فمن الناس من يسمع الأذان فيأتي إلى الصلاة فله الأجر، ومن الناس من لا يأتي إلى الصلاة فعليه الوزر. أما الأمر الكوني فهذا ماض عليك لا محالة. الرجل الغني يفتقر في عشية أو ضحاها لا يستطيع أن يدفع زك، يمضي في الطريق يمرض لا يستطيع أن يدفع المرض لا محالة. واضح؟ فهنا عبد من الجهة الكونية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني ذليل خاضع. واضح هذا؟ قال الجهال بالله وأسمائه وصفاته، اسمع الكلام الجميل ده، والمعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه. لماذا؟ ما هو لما يعلم الطلبة أنه ليس له حكمة، يعني الله ليس بحكيم، وهذا هكذا يبغضون الله إلى الإيه؟ إلى الخلق، فيدخلوا تحت قوله تعالى ها؟ ألقي في جهنم كل كفار عنيد، منع للخير، هذا منع للخير، مفهوم؟ ويقطعون عليهم طريق محبته. هو من يفعل الأشياء لحكمة يكون أكمل، أم من يفعل الأشياء لمشيئة مجردة بغير حكمة تكون أكمل؟ والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة يحتذى عليها. قال: فمنها أنهم يقرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة، وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بظاهره وباطنه، يعني مهما فعل، واضح، يقول لك أنت لو مكتوب من أهل الجنة ها الجنة، هتدخل الجنة حتى لو عملتش حاجة حتف، ولو مكتوب من أهل النار هتدخل النار حتى ولو عملت كل لو حجيت وصليت وزكيت وصمت، وهذا كذب. فإن الله، يقول ابن تيمية، فإن الله إن كتب على امرئ دخول الجنة فإنما يدخلها بأعماله، وإن كتب على امرئ دخول النار فإنما يدخلها بأعمال. واضح هذا؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يبقى هذه أعمال، اعمالوا فكل ميسر لما خلق له. واضح؟ قال: وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب، واضح، إلى الماخور أي إلى الفساد، ومن التوحيد إلى الشرك وإلى الشرك، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، يعني مع أنه فعله للطاعات، واضح، ومضيه على الإخلاص ومضيه على السنة، يبغضون الله لخلقه أن هذا العبد ممكن بعد مضي على الإخلاص وعلى السنة أيضا الله يدخله جهنم. كيف هذا؟ الله عز وجل وعد، والله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. واضح؟ لذلك كل من مضى على الإخلاص، وهذا أيضا وصف ولا تعين؟ وصف. من مضى على الإخلاص ومن مضى على الاتباع فوعده الله عز وجل به بالجنة، وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات ها لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بشيء. فهذا وعد واضح، تمكين في الأرض وجنة في الآخرة. فهم؟ قال رحمه الله: ويحتجون بماذا؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، مفهوم؟ فيحتجون بإيه؟ اللي هم مين؟ الجبرية والجهمية، صحيح هذا؟ يقول لك: مهما فعلت لو شاء الله عز وجل أن يعذبه. كيف هذا؟ الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى: فلا تخاف ظلما ولا هضما. قال ابن القيم: أي لا يهضم عبده حقه في الطاعة، وهذا هو معنى الظلم. واضح أن الله لا يظلم، يعني لا يهضم لك حقك، لا يضيع لك حقك، إن الله لا ها لا يضيع إن الله لا يضيع أجر من أحسن إيه؟ أحسن عمل. فكيف أنت تقول بأنه حتى لو فعل الأحسن أنه سيدخل إيه؟ أنه سيدخل النار؟ ثم يحتجون بإيه بهذا الحديث؟ قال ابن القيم رحمه الله، وذكر الإمام أحمد بن حنبل عن عون بن عبد الله أو غيره أنه سمع رجلا يدعو اللهم لا تؤمني مكرك، فأنكر ذلك وقال قل اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك، وبنوا هذا على أصلهم الباطل. ثم بين ابن القيم رحمه الله بأن هذا العبد إنما كان يفعل هذه الأعمال لمين؟ للناس لا لله. لذلك في الرواية الثانية إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ها فيما يبدو للناس، يبقى كان منافق. صحيح، كان منافق، يقرأ القرآن للناس، بيتعلم للناس، مش عارف إيه، كل شيء للناس، مفهوم هذا؟ فعمله الله بنقيض قصده. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله وبنوا هذا على أصلهم الباطل. شوف كلمة بنوا، يبقى في أصول وفي بناء على ما ذكرنا، ما من مبتدع يبتدع بدعة إلا وقرته قصرا إلى بدعة لا حصر لها. فأصلوا أصول، يبقى هو ده الأصل، ده بنوا عليه إيه؟ فبنوا عليه أصلهم الباطل، وبنوا على هذا على أصلهم الباطل، وهو إنكار الحكمة، اثنين التعليل، ثلاثة الأسباب، وأن الله لا يفعل لحكمة ولا لسبب، لا يفعل لحكمة ولا لسبب. ده كلام مين؟ ده كلام الأشاعرة. واضح؟ الذي هو أصله مذهب مين؟ الجهم بن صفوان. فالله لا يفعل لحكمة ولا لإيه؟ ولا لسبب. مفهوم هذا الكلام؟ قال وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب، فلا يفعل لشيء ولا بشيء، لا يفعل لشيء ولا بشيء. كيف هذا الكلام؟ والله عز وجل يقول عن إنبات الأرض، قال فأنبتنا بالمطر به جنات وحب الحصيد به. إذن المطر كان إيه؟ كان سببا في إنبات الزرع، فهو سبب. واضح هذا؟ لذلك الباء عندهم ليست للسببية، وإنما الباء عندهم الإيه؟ بمعنى المصاحبة، بمعنى عند. واضح؟ بمعنى إيه عند؟ كما ذكرنا حينما التقى المطر بالأرض أحدث الله زرع، إذن المطر ليس هو السبب. حينما أكلت أنت، مفهوم، فالتقى الطعام بالمعدة أحدث الله شيء اسمه الشبع، يبقى الطعام ليس هو السبب. واضح الكلام كده؟ ليس هو الإيه؟ ليس هو السبب. زي ما كده جماعة بتوع التبليغ جي بيعمل لهم أكل، بيعمل لإخوانه أكل، بيقول لهم أعمل لكم فول بنية الكبدة، فهيقلب الفول كبدة. كله بالنية، وإنما اللي عمله بالنيات، ما تضحكش. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، مفهوم؟ فعايز يقلب الفول إيه؟ عايز يقلب الفول كبدة، هيهات هيهات فول برضو. والله لو عملت إيه؟ ده لو جبت سحرة فرعون. مفهوم؟ قال وأنه يجوز عليه أن افهم هذا، قالوا وأنه يجوز وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب، وينعم أعداءه أهل معصيته بجزيل الثواب. ليه؟ لأنه يفعل بمشيئة، مفهوم؟ لا لإيه؟ لا لحكمة. واضح هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال ولقد اغتر بذلك كثير ممن هم أعداء هذه الملة، فكان العدو، اسمع الكلمة، فكان العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. العدو العاقل أقل إيه؟ ضررا من الصديق الجاهل. ليه؟ لأن المشركين الناس يعرفون أنهم مشركون. واضح؟ أما أهل البدع فهم فالناس يظنون أنهم أهل إيه؟ أهل ديانة وإلى آخر، فكان بيضر بالدين أكثر. واضح؟ ثم يقول أيضا قاعدة أخرى: فلو سلك الدعاة إلى الله المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. لو سلك الدعاء إلى الله عز وجل هذا المسلك الذي سلكه النبي عليه السلام والذي مضى عليه أصحابه لن صلح العالم صلاحا لا فساد معه. لكن لو سلكه، طب فلماذا لم يسلكوا هذا المسلك؟ لأنهم لم يعرفوه أصلا. طب فلماذا لم يعرفوه؟ لأنهم كسالى أصلا، لأنهم ما تعلموا أصلا، وفقد الشيء لا يعطيه. أنا ليس معي مال كيف أنفق عليك، فليس معي علم كيف أدعو إلى الله عز وجل وأصلح الناس. واضح؟ من الدعاة من يفسد أكثر مما يصلح. واضح؟ طيب، بعد ما بينا أمور الحكمة وخلاف الناس فيها، وبينا منهج أهل الحق وبينا منهج أهل البدع، هناك إشكالات قد طرحها الملاحدة في مسائل من أمور الحكمة. فلماذا إذن أراد الله عز وجل المعاصمة إرادة كونية؟ فما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في إخراج آدم من الجنة؟ ما الحكمة في وجود كذا وكذا وكذا؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل، كتاب مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب معظمه في هذه المسألة، حتى تكلم في الحكمة في خلق الإنسان، الحكمة في المني، الحكمة في العين، الحكمة في الأنف، الحكمة في الأذن، الحكمة في الشعر، الحكمة في اليد، بعد كده الحكمة في الحيوان. واضح؟ الحكمة من خلق الثعلب، الحكمة من خلق الأسد، الحكمة من خلق الأرنب، الحكمة من خلق مش عارف مين، الحكمة من خلق مين. واضح؟ مضى على هذا في إيه؟ في أمر الكتاب، الحكمة من هذه الإيه؟ من هذه المخلوقات. فذكر هنا رحمة الله عليه الحكمة مثلا من ده كتاب إيه؟ شفاء العليل، صفحة 12. نعم، ذكر هنا الحكمة رحمه الله من إخراج آدم من الجنة، ما الحكمة في ذلك؟ قبل الجواب، إذا لم تعلم فلا تعارض. واضح؟ لأن الله اسمه الحكيم، صحيح، والاسم يقتضي الصفة، فإن لم تصل إلى هذا فتسلم أنه حكيم، وما يضرني أنني لا أدري لا أعرف. مفهوم هذا الكلام؟ أنا نفسي كبشر هناك أشياء عندي لا أخبرك بها، أنا كبشر لا، هناك أشياء لا أخبرك بها، هناك علوم لا أخبرك بها، هناك أمور لا يلزم من أنني أخبرك بكل شيء عندي. إذا كان هذا فعل البشر مع البشر، فكيف تريده أنت من رب البشر؟ واضح هذا الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر وإبليس أبو الإيه؟ أبو الجن. واضح؟ كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله: فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال: فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها، فكان إهباطه منها عين كمال ليعود إليها إلى أحسن أحواله، إلى أحسن الأحوال. فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها، الوصب التعب، ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة. فإن الضد يظهر بحسنه الضد، وبالضد تتبين الأشياء. صحيح هذا؟ بالضد تتبين الأشياء. قال هنا: ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. وأيضا فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاؤهم واختبارهم، وليست الجنة دار تكليف، فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر لينال بدون الأمر والنهي. إذن الأجر والثواب إنما كان بالإيه؟ ها؟ بالأمر في الطاعة والنهي، أي البعد عما نهى رب العالمين عنه، فكان الثواب هنا ما لم يكن إذا كان في الجنة. صحيح؟ لذلك من هنا عند وقوع المصيبة لك، وقعت في أي مصيبة، انظر في الجانب الذي لعله يكون فيه خير. أنت بتؤمن بأن رجلك لو اتكسرت، عييت، افتقرت، اغتنيت، أنت بتؤمن أن هذا من عند الله. اثنين، أنت بتؤمن أن لله في هذا حكمة. صحيح؟ ثلاثة، بتؤمن بأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بي بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واضح؟ فتنظر هنا، ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لعل هناك أشياء كانت ستحدث. واضح؟ فالله عز وجل قدر ذلك فدفع هذا بهذا. تعلمش؟ مفهوم؟ جيت تصحى الصبح عشان تروح الحج، خلاص كده نمت، التليفون فصل شحن، الأنبوبة ما رنتش، المنبه ما رنش، الزوجة ما صحيتش، ما حدش رن عليك، ونمت وصحيت الساعة 11 بعد الطيارة بأربع ساعات، وقمت بقى هايج وإزاي ومش إزاي، وبعدين في بيتصلوا بيك، إذا أنت موجود؟ الحمد لله يا رب. إيه في إيه؟ ده إحنا افتكرناك معاهم، دي الطيارة وقعت في المحيط. هنا هيقول إيه؟ طب ما كمل أول، ما كمل أول، قدر الله ما شاء فعل، أنت لا تدري، ما تعرفش في إيه، ما تنظرش، ما لا تكن أعور، تنظر إلى بعين واحد. واضح؟ حصل لك حاجة، انظر في الجهة الثانية. واضح؟ لعل في هذا شيء. كم من إنسان بمصيبة له تاب ورجع؟ مش في ناس أصيبوا بسحر وعلى إثر ذلك السحر بقى يصلي وتاب وأناب ورجع إلى الله، فكان في هذا إيه؟ خيرا له. صحيح ولا لا؟ ها؟ كان في هذا خيرا له. لذلك حينما قيل للأمير، حينما انقطع إصبعه، فقال له الوزير لعله خير، قال أي خير في هذا؟ أنت شمتان فيه؟ فسجن صباعه قطع، إيه الخير اللي فيه؟ سجن، خرج في رحلة صيد. واضح؟ فأمسك به جماعة المشركون فقالوا نقدمه إيه؟ قربان للآلهة. خلاص كده؟ فشافوا صباعه مقطوع، قال إحنا هنقدم للآلهة واحد صباعه مقطوع؟ يلا روح روح. قال أتوا بفلان، أنت قلت ماذا لعله خير؟ والله كان فيه الخير، راح صرف له فلوس مش عارف إيه. أنت لا تدري، ما تعرفش، مفهوم هذا الكلام؟ أنت لا تدري، لا تكن أعور، انظر في كل شيء بكلا العينين، فتنظر إلى البلاء الذي وقع. واضح؟ فتحمد الله وتصبر وتشكر وترضى، مفهوم هذا؟ وتنظر إلى فعل الله فيك وأنت تؤمن بأن أفعاله كلها خير، بيدك الخير والشر ليس إليك. من هنا تفهم معنى حب الله. وضحت المسألة؟ فالعبرة كما يقول ابن تيمية رحمه الله لما كان بيتكلم في تفضيل الملائكة وصالح البشر، أيهما أفضل؟ قال ابن تيمية رحمه الله فرأيت خلافا بين الناس في هذا فلم أتعرض لهذه المسألة. لماذا؟ قال لأني لم أجد للسلف كلاما في هذا فلم أتكلم، ثم بعد ذلك رأيت أن الصحابة قد تكلموا في هذا فتكلمت. شوف الاتباع مسألة ما تكلموش فيها، خلاص أنا أخوض فيها ليه؟ قال فلما رأيت الصحابة يتكلموا فتكلم، وبدأ بقى يبحث في المسألة دي. خلاصة البحث قال إيه؟ قال فالعبرة بالنهايات. العبرة بالإيه؟ العبرة بالنهايات لا بالبدايات، لأن في البدايات الملك واضح يطيع، هذا كان يعصي، هذا البشر صحيح، هذا المخلوق كان يعصي، ثم بعد ذلك تاب وأناب صار من عباد الله الصالحين، وابتلي فصبر، وابتلي فصبر، ويأتي ببلاء ويصبر ويرضى ويمضي على الأمور ولا يرجع أبدا، مفهوم؟ وصبر على هذا حتى دخل، حتى دخل الجنة، فكانت الملائكة حينما دخلوا عليهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. واضح هذا الكلام؟ فقال صالح البشر أفضل بالنهايات، أي بدخولهم لإيه؟ بدخولهم الجنة لما فعلوا من أمر الطاعة وتركهم لي وتركهم للمعاصي. قال ابن القيم رحمه الله، اسمع الكلام الجميل ده، ده في أيضا الحكمة من وجود المخالفات والمعاصي في الأرض، 33 حكمة في طريق الهجرتين. واضح الكلام كده؟ يقول إيه؟ وأيضا ده دي الحكمة الثالثة، وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء. واضح؟ وكان هذا من نسل من؟ من نسل آدم. قال وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، صحيح هذا؟ فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم، ولكن ولو شاء الله لانتصر، لانتصر منه، ولكن ولكن ولكن دي الكونية، ليبلو بعضكم ببعض. يبقى هذا ايه؟ ابتلاء. واضح هذا؟ هذه الفتن انما هذا كله ابتلاء لنبلوهم ايهم احسن عملا. قال فلما آثروه، يعني الذين صبروا، واضح، وابتلوا بالمخالفين فصبروا عليهم وجاهدوهم وحاربوهم، فلما آثروه يعني فضلوا محبة الله عز وجل وفضلوا الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. يبقى نالوا الحب والقرب من الله عز وجل ما لم يكن به إذا كانوا في الجنة ابتداء هكذا، صحيح؟ قال فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعداءه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها. وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور الرحيم، دي الحكمة الرابعة، العفو الحليم الخافض الرافع، ثم الأسماء بالاقتران المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور. ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء، لابد من ظهور إيه؟ آثار هذه الأسماء. فاقتضى سبحانه وتعالى أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى، فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء. واضح؟ وأيضا فإنه سبحانه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل. واضح؟ قال فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. يعني أن هناك أناس يعصون يخالفون، وأن هناك أناس سيمتثلون. الحكمة التي تليها: فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب. والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع، وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة. صحيح ولا لا؟ كل يؤمن يوم القيامة. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن لا خلاص موقنون. إيه كان يطلب منكم هذا في الدنيا؟ مفهوم؟ قال: يوم لا ينفع نفسا إيمانها إلا يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا. فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدون، بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه. قال: وأيضا الحكمة السابعة: فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم، فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره، فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث. استخرج بماذا؟ بالامتحان والابتلاء. صحيح؟ فما أسهل الأقوال وما أصعب الفعال، هذا يقوله ابن القيم في مدارج السالكين. قال: استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه، ثم ميزهم سبحانه بدارين، فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره، وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء. قال تعالى: يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هي لهم أهل، وذلك لحكمة بالغة. وأيضا سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. خد بالك، هذه الآية قبل إدخال آدم وخلق آدم. إذن آدم مخلوق لإيه؟ للأرض. صحيح هذا؟ قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أجابهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته. هذا هو: إني أعلم ما لا تعلمون. واضح؟ إلى آخر الحكم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. قال: وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يعلم عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذا أي لذة بما أطاعهم من النعيم بما أعطاه من النعيم. فأراد سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الألام، وأشهدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتتم لذتهم، وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم، ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا، وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلا. واضح؟ ذلك ابن القيم قال ماذا في التوفيق والخذلان: فإذا رأيت من نفسك بعدا عن الطاعة وقربا من المخالفة فاعلم أنها من آثار خذلان الله لك. وإذا رأيت من نفسك حبا للطاعة وقربا لها فاعلم أنها من آثار هداية التوفيق لك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب نكمل إن شاء الله في الأحد المقبل الحكمة من وجود المخالفات والمعاصي الموجودة في الأرض، لماذا أرادها كونا وما هي الحكمة في ذلك. واضح؟ غدا إن شاء الله عز وجل بعد المغرب في الملخص الفقهي ومأتي سؤال وجواب في العقيدة. في سؤال على ما مضى؟ بيقول هل الدعاء برفع الابتلاء ينافي الصبر؟ معنى ذلك أن الأنبياء ما كانوا صابرين. أيوب دعا صحيح، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ها ومن ويونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ها فاستجبنا له صحيح. يبقى هنا والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ظل يدعو ويدعو فقال أبو بكر له دع مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. فهذه سنة الأنبياء. واضح؟ اثنين، يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة، هذا سؤال جيد، يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة كان يرد على القشيري الصوفي. واضح؟ ومعلوم أن الصوفية من نفاة الأسباب، فيحرم الدعاء لأن الدعاء ينافي الرضا بالقضاء. واضح هذا؟ فقال ابن تيمية بعد أن بين دعاء الأنبياء ودعاء الصحابة لله عز وجل قال فإن الدعاء من القدر. واضح؟ فإن الدعاء من القدر، فالدعاء سبب، الدعاء سبب قد يدفع بلاء كمثل ذهابك إلى العمل، سبب في الرزق. واضح؟ فإذا قيل لك لا تدعو لأنه ما سيكون سيقع، فقل له إذن لا تذهب إلى العمل لأن ما سيكون سيقع، ولا تأكل ولا تشرب، وإذا مرضت فلا تذهب لأن ما سيكون سيقع، ولكن الدعاء من جملة الأخذ بالأسباب. واضح هذا الكلام؟ هذا في غاية الأهمية، افهم هذا جيدا. نعم. أيوة نعم، هذا حديث إسناد صحيح، إن الله هو المساعر القابض الباسط الخافض الرافع. لذلك إذا فهمت أن الله عز وجل هو المساعر فأردت خفض الأسعار فارجع إلى المساعر، توبوا إلى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هذا هو تفسير المساعر، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. واضح؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذا الغلاء أيضا من الفساد. إذن هو من؟ من الناس. فالناس يرجعون إلى ربهم، يرجعوا إلى الصلاة، يرجعوا إلى الصدق، يتوبوا إلى الله عز وجل، يتركوا المعاصي إذا أرادوا ذلك. مفهوم هذا؟ لذلك عجيب أننا ننظر إلى النتيجة ولا ننظر إلى السبب. هذا يعني أمر معكوس في الفطرة، أن تنظر إلى النتيجة ولا تنظر إلى السبب. ده الطفل الصغير لو ماشي في الشارع وتعثر في حجر، واضح، بيشوف هو وقع في إيه، صحيح؟ فكذلك غلاء المعيشة، الضنك والفقر، التخلف وإلى آخره، سببه إيه؟ سبب بعد الناس عن ربهم سبحانه وتعالى وعن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الناس أبعد كلما كانت العقوبة، صحيح؟ لذلك إن الله لا يغير ما بقوم، لا يرفع عنكم العقوبات حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى ترفعوا أنتم المخالفات. صحيح، ده أمر، ده شيء كوني. إذا أردتم التغيير فغيروا من أنفسكم، هذا هو. واضح؟ نعم. هل هناك دليل في إيه؟ هل هناك دليل في صيام التسع من ذي الحجة؟ نعم، حديث أبي داود، حديث هنيدة قالت كان النبي، وهذا الحديث إسناده حسن ويصححه الإمام الألباني رحمه الله. أصبر. أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت هنيدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة وثلاث أيام من كل شهر، وأول اثنين وخميس، وفي رواية وخميسين، وفي رواية وخميس ثم خميس. يعني كان يصوم التسع من ذي الحجة وثلاث أيام من كل شهر. هذه الثلاث أيام في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم من حديث معاذة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاث أيام لا يبالي في أوله أو أوسطه أو آخره. مفهوم هذا الكلام؟ والثلاث أيام دول بخلاف الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ده في حديث أبي ذر، قال يا أبا ذر إذا صمت فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. مفهوم؟ يبقى أنا عندي كده الثلاث أيام من إيه؟ من كل شهر. مفهوم؟ بخلاف إيه؟ بخلاف الثلاث أيام اللي هو الرابع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. في رواية عند الإمام الترمذي يحسنها الترمذي، وأيضا يقر ابن القيم هذا التحسين كما في تهذيب سنن أبي داود لابن القيم رحمه الله من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم السبت والأحد والاثنين. واضح هذا؟ وفي رواية كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. مفهوم؟ لذلك ابن المنير ينقل، وابن حجر نقل عنه في فتح الباري، ينقل عشرة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم السبت والأحد والاثنين، وبيصوم ثلاث أيام من كل شهر، ممكن في أولهم، ممكن في أوسطهم، ممكن في آخره، وبيصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. واضح؟ وأوقات يصوم مثلا أول اثنين من كل شهر، يعني لأنه مثلا الشهر الأول ده أول اثنين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يصومه. مفهوم هذا الكلام؟ لكن الشاهد إيه؟ كان يصوم التسع من ذي الحجة. إن قال قائل إن عائشة رضي الله عنها قالت ما صام النبي عليه الصلاة والسلام العشر قط، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، ما صام العشر قط. فالجواب عن ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول أن من علم حج على من لم يعلم، وهنيدة أثبتت هنا الصيام، عائشة نفت. والقاعدة أن من علم حج على من لم يعلم، لأن الذي علم عنده زيادة علم، عنده زيادة علم، فكان حج على من لم يعلم. الجواب الثاني أن عائشة نفت العشر، لم تنفي التسع. مفهوم هذا الكلام؟ نفت العشر ولكن لم تنفي التسع، لأن العاشر هو يوم النحر. صحيح؟ العاشر هو يوم النحر، فلا يصام يوم الإيه؟ فلا يصام يوم النحر. بدليل الوجه الثالث، لو كانت عائشة تقول بنفي العشر كاملا، فهل من أحد يقول بأن عرفة لا يصام؟ لأن عرفة من العشر. واضح؟ فلا بد وأن تذهب إلى الحديث إلى النصوص الأخرى التي إيه؟ التي ذكرناها. يبقى لي ثلاث أجوبة. مفهوم؟ الوجه الأول إيه؟ أن من علم حج على من لم يعلم. مفهوم هذا الكلام؟ الجواب الثاني أن نفي العشر لا يستلزم منه نفي الإيه؟ نفي التسع، فإن تنفي العشر لأن العشر هو يوم الإيه؟ هو يوم النحر. واضح؟ الجواب الثالث بأنك لو التزمت بحديث عائشة بنفي العشر، إذن ألزمك بأن تأمر الناس ألا يصوموا عرفة، لأن عرفة من العشر اللي هو اليوم التاسع. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فإن قال قائل إن عرفة سيأتي يوم سبت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا السبت، لكن قال إلا فيما افترض عليكم، إذن لا تصوموا السبت، معنى ذلك أنني لا أصوم إيه؟ لا أصوم السبت. الجواب عن هذا سندا ومتنا، أما سندا فالإمام مالك يحكم عليه بهذا الحديث بأنه كذب، كذا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في شرح معاني في مشكل الأثار، واضح، يقول أيضا بأن هذا الحديث كذب. ابن تيمية وابن القيم يحكمان عليه بالشذوذ، وكذا كثير من أهل العلم يحكم عليه بالشذوذ، كمثل الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على البيقونية يحكم عليه بأنه شاذ متنا لا شاذ سندا، واضح. لماذا شاذ متنا؟ لأن الشذوذ قسمان، قد يكون في السند وقد يكون في المتن. كيف يكون شاذ؟ لأنه مخالف للنصوص المستفيضة في مسائلة أن يصام إيه؟ يصام السبت في النافلة ليس فيما افترض علينا فقط. عندك مثلا في حديث الذي رواه الجماعة من حديث أم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية فأعدت له الإفطار فقال انزلي فافطري، فقالت إني صائمة، كان يوم الجمعة، فقال هل صمت بالأمس؟ قالت لا. هل ستصومين غدا؟ قالت ها؟ قالت لا. قال فانزلي فافطري. الشاهد قال إيه؟ هل ستصومين غدا؟ وهذا ليست فريضة، هذه نافلة. وعند علماء التعارض والترجيح في باب الحديث، إذا تعارض الحديث تعارضا كليا بين حديث صحيح في البخاري ومسلم وبين حديث اختلف فيه كما ذكرنا قول مالك وقول الطحاوي وغيرهم وابن تيمية وابن القيم، لا شك أن يقدموا من؟ أن يقدموا الصحيح. فهذا واحد. اثنين، عندك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأكيد سيأتي فيهم يوم السبت، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أوله أو أوسطها أو آخره، هذا حديث ثالث، واضح، وأكيد سيأتي يوم السبت، واضح هذا. طيب أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا حديث في الصحيحين، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فصوم يوما وأفطر يوم، وأكيد سيأتي يوم السبت، واضح الكلام. حديث عائشة الذي سقناه في سنن الترمذي كان يصوم السبت والأحد والاثنين، وحسنه الترمذي وأقره ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك، ترمذي تلميذ الإمام البخاري، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه النصوص كلها تبين أن السبت إيه؟ أن السبت يصام في النافلة، مفهوم هذا الكلام؟ ده أولا. اثنين، لو سلمنا بأن السبت لا يصام كمثل الجمعة لا يجوز إفرادها، كما في حديث أبي هريرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرد الجمعة بصيام أو بقيام، يفرد، لكن أنت لو بتقوم يوميا وجاء الجمعة ما في شيء، مفهوم؟ لو بيصوم يوم ويوم أكيد سيأتي عليه يوم الجمعة، لكن يريد أن يصوم يوم الجمعة كذا لا يجوز إفراده. لو سلمنا بأن الحديث صحيح، مفهوم؟ إذا جاء يوم عرفة يوم السبت يصام أيضا عرفة، لأن المقصود عرفة سواء جاء سبت سواء جاء جمعة سواء جاء في أي يوم، وأما يوم السبت دخل فيه تبعا، فيثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، مفهوم؟ جاء فيه إيه؟ جاء فيه تبعا فيثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذا جاء يوم عرفة يوم السبت أو يوم الجمعة فإنما يصام عرفة، لأن المقصود هو صوم عرفة، جاء في أي يوم أنا سأصومه، جاء في هذا اليوم أنا لا أصوم القصد الجمعة ولا أصوم القصد السبت، وإنما القصد عرفة، فدخل هذا إيه؟ تبعا، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. لو أن إنسان لو كان في صدر كريبة من هذه القاعدة، لو أن إنسان أراد أن يأكل شاة ميتة حكمها حرام، الشاة الميتة حرام، لكن لو أنك بتذبح البقرة في عيد الأضحى طلعت حامل والحمل ده ميت، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند أصحاب السنن زكاة الجنين زكاة أمه، قالوا يا رسول الله إنا ننحر الناقة فنجد فيها الجنين ميتة، ميتة هو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، ما تجيش تقول حرمت عليكم الميتة، ده القصد، لكن هنا دخل تبع، والتابع تابع، صحيح؟ فاكرين ولا نسيت؟ لا فكده احنا عملناها محاضرة كاملة صحيح ولا لا؟ عملناها محاضرة كاملة هنا قاعدة التابع تابع مفهوم؟ يبقى يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. لذلك عجيب من الناس لما كنا القاء المحاضرة قصدا في العقيقة بدعة يجي يقول طب ما هو انتوا بتحددوا يوم للدراسة هل دي بدعة؟ اللي يقول الكلام ده يبقى راجل جاهل مش فاهم حاجة، يبقى طالب جاهل مش فاهم حاجة. فرق بين أن يدخل الشيء قصدا وفرق أن يدخل الشيء تبع، فرق بين هذا وذاك، مفهوم هذا الكلام؟ فرق بين الشيء قصد والشيء والشيء تبع، مفهوم؟ لما كان ابن مسعود في صحيح البخاري وابن عباس قال إنما تدعو الناس يوما أو يومين أو ثلاث ولا تمل الناس. عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم حينما أرادوا منه أن يوعظهم فجعل لهم يوما، في رواية مسلم في رواية أنه كان الخميس، مفهوم هذا؟ فده قصد الأمر الدعوة، لكن القصد العقيقة، القصد للتزفاف، القصد كذا، مفهوم هذا؟ ثم سيجعل معه إيه؟ جاء تبعا شيخ مثلا بيحضر، أنا دعوت الراجل ده عشان يحضر مثلا للتزفاف، يحضر مثلا في العقيقة بتاعته، فالطلبة شافوه قعدوا يسألوه حكمة يجاوبهم ولا ما يجاوبهمش؟ يجاوبهم، لأنه ليس ما جاء قصدا للمحاضرة، هو جاء قصد العقيقة، فجاءت الأسئلة تبعا، بخلاف ما يأتي قصدا لإلقاء محاضرة في العقيقة، هنا تأتي البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عق والصحابة عق، وما فعلوا؟ وما فعلوا هذا، يبقى سنة تركية، ما يجيش يقولوا مثلا لا ما أنتوا بتعملوا طب محاضرات، ده قياس مقابل السنة التركية، مفهوم؟ هي مشكلة، نسأل الله السلامة والعافية. واضح هذا؟ إذن الصحيح إذا جاء يوم سبت يصام، مفهوم؟ ليه؟ لا بيّنوا يا جماعة الأصول للناس، بيّنوا الأصول. هذا العلم كما قال الشوكاني رحمه الله لا يطلبه إلا أفراد في العالمين، بيّنوا للناس إزاي طب يجي يوم السبت والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن يوم السبت، وإزاي طب إحنا عايزين نصوم يوم عرفة، طب نعمل إيه، نصوم ولا ما نصومش؟ بيّنوا للناس يثبت تبعا ما لم يثبت. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، طيب ما هو ما يزال الصحابة يهاجروا في طلب حديث واحد كما في حديث جابر، مش كان مش هاجر بسبب حديث واحد صحيح؟ يبقى شد الرحل ولا لا؟ لأنهي مسجد؟ ولا واحد من الثلاثة، هل يدخل في النهي؟ ليه؟ لأن القصد ليس المسجد، القصد هو العالم، بدليل ان العالم ده لو كان على الرصيف هقعد اتعلم منه، ودخل المسجد تبعا اي مسجد بقى هو قاعد فيه، انا مش قاصد المسجد، انا قاصد مين؟ قاصد الشيخ ده، الشيخ ده قاعد في الشارع يعني ولا قاعد في مسجد؟ ولا يزال علماء السلف يرحلون ليطلبوا العلم، بيطلبوا العلم منين؟ هو الامام مالك ده لما بيقصده العالم كله عشان يطلبوا منه العلم، هو الامام مالك ده كان قاعد فين يعني؟ قاعد في ميدان الجيزه؟ ما تردوا، ما هو قاعد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح هذا الكلام؟ طب ما هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يشد إليه الرحل، أي عالم في الشام في الرياض في كذا في كذا في مصر، أي عالم هتلاقيه جالس فين؟ في مسجد، صحيح؟ أو إلا إن لم يكن في مسجد في مكان آخر. الشاهد أنا قاصد مين؟ علم هذا الشيخ، فدخل المسجد تبعا، فما تقولش لا ده شد الرحل للمسجد، لا المسجد دخل تبعا. أمال ما معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد إذا كان القصد المسجد؟ ذلك الشيخ ابن باز لما واحد بيسأله عن السؤال ده، أنا أريد أن أذهب أعتكف في المكان الفلاني كي أصلي وراء هذا الشيخ لأنه صوته جيد وأنا أخشع خلفه وإلى آخره، وهذا ليس من المساجد الثلاث، قال يا بني يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، ثم فصل له بقى في المسألة، مفهوم؟ يبقى يثبت تبعا ما لم يثبت ايه؟ ما لم يثبت استقلالا. في فرق بين الشيء لذاته وفي فرق بين الشيء ان يدخل تبعا، مفهوم هذا الكلام؟ حكم اكل الدود لا يجوز. طب دخل المشي شفتوا انتوا بقى طبقتوا القاعده ازاي؟ اهو يثبت الدود تبعا ما لم يثبت استقلاله. صحيح؟ اهو انتوا بتطبقوها اهو. مفهوم؟ انت لو بحثت في كده كتير هتلاقي نفسك بتطبق. مفهوم؟ لكن هي بس محتاجه لايه؟ محتاجه التقرير. خلاص معلش يا محمود ده. ممكن ان شاء الله ارجئها غدا عشان بس الوقت الساعه 9:30 الا 5. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.